تخمم فيا وتعود تضحك لي تنسيني في همي وفي ضيقي. توحشتك يا حنينة ودعك اللي وحده طفيلي في حريقي. صرف لي بقالي في بدني على شيلك شنور طريقك وطريقي. نعيش جيما بلا روح وزيد عيني بلا زو وقلب امي صديقي اوي. حب امي بقلبي صلي عني بيخويا هذيك رسمي لي. موكل ربي العلي بابا خويا وغالي بقي عندي زويلي. عندي خواتي البنات قدري بيهم علي وديما عليهم مويلي. يا موري يا موري يا امي توحشك والوقت تعديلي. امي يا موري